الحمد لله. سؤال الأخ محمد من ليبيا، نحتاج إلى تفصيل. هل المرأة التي خرجت زوجها يعلم أنها حائض وأوقع عليها الطلاق وهي حائض، أو أنه لا يعلم؟ وهل طلقها واحدة أو ثلاثا؟ فيحتاج هذا السؤال إلى مزيد تفصيل حتى تتم الإجابة عليه، والله أعلم.